إذا مر الرجل وهو مسافر على مقر إقامته مرورا وقضى فيها حاجة ثم مشى في هذه الفترة، هل يأخذ أحكام المسافر أم يأخذ أحكام المقيم؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. الأخ يسأل عن مسألتين متعلقتين بالقصر وأحكامه. قدم الحديث عن هذه المسائل كثيرة، وأن المرجع في السفر هو إلى العرف، وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد لمسافة السفر، فاجتهد في ذلك العلماء، فمنهم من قدر ذلك بأربعة برد وهي تتجاوز 80 كيلو متر إلى 90 كيلو متر، ومنهم من قال أكثر من ذلك، ومنهم من قال دون ذلك، ولكن الصواب في ذلك إعمال العرف، وهذا عام في مضطرد في كل ما لم يثبت حد له في الكتاب ولا في السنة، كما قال الناظم في القواعد الفقهية: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. وهذا كما في نفقة المرأة وكسوتها والتمتيع الحسن والمتوفى عنها زوجها ولم يفرض لها وغير ذلك. ومن كان له بلدان فاختلف العلماء في ذلك على مذاهب، فمنهم من قال البلد الذي يقيم فيه أكثر هو بلده، والذي يذهب إليه يكون مسافرا، ومنهم من قال على حسب نية إقامته، فمن كان يروي الإقامة في هذا البلد فهذا بلده والذي سافر إليه، ولو كان له بيت فيه يعتبر مقر سفر لا مقر إقامة. ومنهم من قال يكون مقيما هنا وهناك، يكون مقيما هنا وهناك، ولو جلس هناك فترة يسيرة ما دام له بيت. الصواب من هذه الأقوال أنه المكان الآخر الذي يسافر إليه إن كان لا ينوي المكث ولا الإقامة فيه يعتبر مسافرا ولو كان له فيه بلد. والبلد الذي يقيم فيه وينوي المكث فيه يعتبر هذا بلده، وإذا كان له مقران مثل أن يكون له زوجتان كل واحدة في بلد وينوي المكث هنا مدة والمكث هناك مدة ولا ينوي التحول عن أحد البلدين، هذا قيد، ولا ينوي التحول عن أحد البلدين وإنما النية مبيتة أن يعيش هنا فترة وهناك فترة، فالصواب في هذه الحالة أنه لا يقصر يعتبر مقيما هنا وهناك، لأنه يعتبر هذا وذاك بلدا له. أما إذا كان لا يعتبر الثاني بلدا له يقول متى ما تحينت الفرصة سأنتقل، وهو يجهز أمره ويصلح وضعه للانتقال، ففي هذا الحال يعتبر مسافرا في البلد الثاني. وأما السؤال الثاني المتعلق بمن مر بالبلد كرجل من أهل بريدة سافر للرياض ثم رجع ومر ببلد ليأخذ شيئا فإنه يعتبر مقيما لأن العبرة بالمكان لا بالزمان. وفي هذه الحالة ماثل في بلده. ونبه على صورة مهمة تقع بكثرة: من كان من أهل بريدة مثلا سافر للرياض أو إلى جدة أو إلى غير ذلك ثم رجع ولم يدخل البلد وأقام في مكان قريب من البلد، بمعنى لو خرج له من بريدة إلى هذا المكان ما صار مسافرا، ولكن وهو راجع من السفر بقي في هذا المكان دون يدخل البلد، هذا يعد مسافرا ما يعد مقيما، هذا يعد مسافرا ما يعد مقيما. وهذا مذهب جماهير العلماء. وقد صح هذا عن علي رضي الله عنه، رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيح معلقة. وأما لو مر بالبلد للمكث في هذا المكان فإنه يعتبر مقيما لا مسافرا، لأنه قد دخل بلده، لأنه قد دخل بلده، فإذا دخل بلده انتفى عنه مسمى السفر. ولو كان مارا ولم يجلس، نعم. الوصية حكمها وفضلها وما هو اللازم فيها؟ أبو محمد يسأل عن الوصية. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ له وصية يوصي بها يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عند رأسه. والوصية نوعان: نوع واجبة ونوع مستحبة. فالوصية الواجبة هي في من كان له أو عليه حقوق، فهذا تجب عليه الوصية حتى لا تضيع حقوق العباد، ولأن أمر الدين عظيم. والدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبدا ولا يعفو عنه وهو الشرك، وديوان لا يعبأ الله به وهما دون ذلك من الذنوب والمعاصي، والديوان الثالث لا يعفو الله عنه وهو الديوان المتعلق بحقوق العباد كالديون والغيبة والنميمة والسب والشتم وانتهاك الأعراض والسطو على حقوق العباد، هذا ديوان لا يعفو الله عنه أبدا، وهذا من المقطوع به ما لم يعفو عنه صاحبه. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، متفق عليه. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له مظلمة عند أخيه من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. الحديث النوع الثاني من الوصية، الوصية المستحبة، وهي إذا لم يكن عليه ديون، لا له ولا عليه، استحبها له أن يوصي بأمرين. الأمر الأول أن يوصي أولاده بتقوى الله تعالى والتواصل فيما بينهم والتناصح والعمل بالبر والتقوى ورحمة كبيرهم لصغيرهم واحترام صغيرهم لكبيرهم ونحو ذلك من المعاني المهمة التي قد تكون يكون أثرها بعد الموت أعظم من أثرها في الحياة، لأن هذه وصية أب إلى ابن. النوع الثاني يوصي بشيء من ماله بشرط أن لا يتجاوز الوصية الثلث، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، متفق على صحته. والأفضل أن يوصي بالربع، فإن المرء لأن يدع ورثته أغنياء خير له من يدع أمعالة يتكففون الناس. وأحق الناس بمالك أولادك، ومن ليس له مال يوصي به أو كان له مال قليل فإنه يدعو لأولاده ينتفعون به من بعده ويستفيدون منه ويكون صدقة عليهم، لأن ما يخلف الإنسان يؤجر عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى ما تجعله في امرأتك. وهذا النوع من أنواع الوصية مستحب ليس بواجب. اختلف العلماء رحمه الله تعالى في حكم الوصية في الجملة، والصواب التفصيل، وأن من ذلك ما هو واجب وتقدم بيانه، ومن ذلك ما هو مستحب. والقول بوجوب الوصية مطلقا فيه نظر، والقول باستحباب الوصية مطلقا فيه نظر، إنما الحكم يرتبط بالمتعلقات. نعم. استقراض مال من أحد المصارف أو البنوك التي يعرف عنها أنها تعاملها ربوي بلا بدون ربا، يعني تعاملها يعتبر بما يسمونه إسلامي أو بدون ربا، ما حكم أخذ من عندهم يعني مبلغ لمدة مثلاً 10 سنوات وهم يقسط عليهم هذا المبلغ ويأخذون زيادة عليه، فما حكم هذا القرض؟ يشترط للمسلم شيخ أن يكون له محرم. السؤال الأول، الأخ يقول: ما حكم الاقتراض من البنوك التي لا تتعامل بالربا؟ وهذا في تفصيل، كان الذي يقترض مالا على يعطيهم أكثر منه فهذا ربا أهل الجاهلية، وفي هذه الحالة لا يصح أن نسمي البنك الذي يتعامل بذلك بنكا إسلاميا، فنسميه بنكا ربويا محاربا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان يشتري منهم سلعة ويقسطونها عليه فهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يشتري السلعة منهم ويبيعها عليهم فهذه عينة ويضرب من ضروب الربا، فهذه عينة ويضرب من ضروب الربا. والبنك الذي تعامل بذاك يعتبر بنكا ربويا لا يجوز التعامل معه. الصورة الثانية أن تشتري السلعة وتبيعها على غير من اشتريتها منه، فهذا يسمى تورقا، وفي خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول أن هذا ربا أيضا، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني أن هذا جائز، ومذهب الشافعي ورواية عن أحمد، وهذا الذي يدل عليه ظواهر الأدلة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذا دين، ولأنه ليس في ذلك حيلة للربا، لأن قد أنتفع بالسلعة وقد أبيع السلعة، فإذا بعت السلعة على غير من اشتريتها منه فلا حرج من ذلك. أما قول من منع بأن السلعة دخلت حيلة بينهما فهذا صحيح، لو باع السلعة على من اشتراها منه صارت السلعة حيلة، أما إذا باع السلعة على غير من اشترى منه فما هناك دليل واضح يمنع من هذا. ومما يدل على الجواز حديث الوارث الصحيحين في قصة بلال حين اشترى الصاع بالصاعين، كان يعطي الصاعين من الرديء ويأخذ صاعا من الجيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، هذا عين الربا، رده وابتع هذا واشتري بقيمة هذا جنيبا. ومعلوم أنه قد يبيع على من سيشتري منه، وهذا دليل على جواز التورق، هذا دليل على جواز التورق، سواء باع على هذا واشترى من الآخر أو باع على هذا واشترى منه، لأنه ما قصد التحايل في هذه الصورة، إنما قصد ذات البيع. ولكن ينبغي للإنسان أن لا يثقل نفسه بالديون، لأن نلاحظ في هذا العصر تساهلا واضحا في مسائل الديون، حتى تستطيع أن تقول أكثر الخلق مديون، وهذا غلط، لأن الطبقة من الناس ما يعرفون عظمة الدين. فإذا كان الشهيد الذي هو شهيد ومن أحب الخلق إلى الله جل وعلا، وميتة أعظم ميتة بالإجماع، يغفر له كل شيء إلا الدين، يغفر له كل شيء إلا الدين، كما في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، فما بالك بغيره. وهذا دليل على عظيم أمر الدين، أن الإنسان يتقلل منه ما وجد إلى ذلك سبيلا، وليس بلازم أن الإنسان يجري كما يجري الآخرون، يريد أن يركب ما يركب الآخرون، ويسكن ما يسكن الآخرون، ويلبس ما يلبس الآخرون، يتقلل الإنسان ويمشي وينفق على قدر لحافه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ولا حاجة للإكثار من الديون، خاصة كما قال الأخ يقول: سأسدد مدة 10 سنين، وما هو الذي يضمن لهذا الرجل يعيش هذه الفترة؟ فإذا مات فهو أذى الآن على أولاده في الحياة، وأذى على أولاده بعد الممات، معنى هذا سيشتغل أهله بتسديد الديون، سنتقلل من ذلك ما قدر على ذلك، ولا يقترض إلا وقت الضرورة والحاجة الماسة والملحة، ومع ذلك يتجنبه. وأما بالنسبة لسؤال الأخ المتعلق بالمحاريف في المساجد، هذه مسألة اجتهادية ولكن لم تكن موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. من الفقهاء من قال هذا من المصالح المرسلة، لكن لو دخلت مسجدا ما في محراب ما تدري أين جهة القبلة، خاصة إذا لم يكن فيه كما هو موجود اليوم من الفرش والجدران ونحو ذلك قد لا تعرف. ومن العلماء من قال لا توضع محاريب، توضع علامات أخرى. أجاب أصحاب القول الأول قال ما دام وضع علامات أخرى فلا فرق بين هذا وهذا، ليس القضية قضية علامة، لما قضية قضية وجود شيء يدل على المعنى المطلوب سواء كان محرابا أو غيره محراب. ولكن الفقهاء يكرهون تعميق الطاق حيث أن الإمام يدخل فيه ما يراه أحد، كما يوجد هذا في بعض المساجد، الطاق هو المحراب ما تضعه طويلة ممتدة حيث يدخل فيه ما يراه على اليمين ولا عن أشي ما يراه الذي يكون خلفه مباشر، هذا نعم الفقهاء يكرهونه. وإذا وجد يكره للإمام أن يدخل فيه يرجع قليلا حتى يراه من على يمينه ومن على شماله. وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد لا يتصرف فيها على المخالف، لكن ننبه على أمرين مهمين. الأمر الأول أن زخرفة المساجد مكروهة كراهية شديدة، وذهب بعض العلماء إلى تحريم هذا لأن هذا عمل اليهود والنصارى، ولأن هذا يشغل بال المصلين، ولأن بعض نفقات الأصباغ والألوان تستغرق بناء مسجد في بعض البلدان، وهذا من التبذير المذموم. وقد قال عمر رضي الله عنه أكن الناس وإياك أن تحمر أو تصفر، رواه البخاري في صحيحه معلقا وإسناده صحيح. وقال ابن عباس رضي الله عنهم لا تزخرفن كما زخرفت النصارى بيعها، وهذا اسناد صحيح. الامر الثاني انه لا توضع كتابات في قبلة المصلي، لان هذا تشغل بال المصلي ولا اصل لهذه الكتابات ولو كانت آيات قرآنية، فإن القرآن لا تزين به الجدران إنما تصلح به القلوب ويعمل بالقرآن. وهؤلاء يزخرفون المساجد ويعمرونها بالجص والآجر ولا يعمرونها بالتقوى، حريم بهؤلاء يصلح قلوبهم لا جدرانهم. وكل شيء يلهي المصلي فأقل أحوالها كراهية، وبقدر ما يلهو الناس عن صلاتهم بقدر أنت الرجل الذي بنيت المسجد تأثم، وعليك من الوزر بقدر إعراضهم بسببك، فهذا يطلب الأجر وقد حاز الوزر لأنه آذى الناس بأصباغه وألوانه وكتاباته. نعم. أحسن الله لكم شيخنا، بالنسبة لشيخنا للعقوبات الوضعية التي تحل بمحل الحدود الشرعية، هل هي كفر عن أصحابها؟ هل هي مكفرة؟ ثم انتشر اليوم في المحاكم رفع بعض القضايا مثل زوج يتهم زوجته ببعض الممارسات التي تحاك الواقع ولكن عن طريق كتابات مثلا على الإيميلات وكذا من زنا أعزكم الله وما شابه، هل يقام بمثل هذه الممارسات الحدود؟ وهل إذا فعلت هل الزوج له أن يفرق الزوجة أو يأخذ منها مخزا شرعيا كمحاكاة الواقع؟ الحكم يداع بالبنوك، وهل في البنوك شيء نميز من شيء أخف من ناحية الربا؟ في سؤال، السؤال الأول المتعلق بالبنوك وحكم الإيداع في البنوك، وهل في بنوك أخف من بنوك أخرى؟ السؤال الثاني متعلق بالحدود، هل هي كفارات وبشكاوى الرجال على زوجاتهم محاكاة الزنا وأهل الفواحش بما يمارسون عن طريق النت وما يتعلق بذلك؟ أما المتعلق بالإيداع في البنوك الربوية فما دام في بديل فإنه يمنع من ذلك. وأما الاستدلال بالجواز بقول الله جل وعلا ومن أهل الكتاب من تأمن بقنطار يؤديه إليك ومنهم من تأمن بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، فهذا في نظر، لأن هذا مجرد ائتمان، والموجود في البنوك الربوية لا يعطي صورة الائتمان من كل وجه، بدليل أنك المال تبذل الآن ما تأخذ عينه، تأخذ قيمته وبدله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن البنوك الربوية قامت على أموال الناس، قام ربا الربا، وقام معاقل الحرب على الله وعلى الرسول على أموال فلان وعلان. الأمر الثالث أن كوننا المسلمين يترددون على البنوك الربوية هذا يجعلهم في مقام تهمة، وبقدر ما ترى الرجل يطرق هذه البنوك بقدر ما تتهمه. الأمر الرابع أن الأصل في المسلم أنه ينكر عليه فعل حراما، بخلاف إذا فعل الكافر الأصل شيئا، لأنك ما يمكن تنكر على المعصية وهو يفعل الكفر. فهذا إذا كان مسلما وتعاطى الربا يجب عليه كلما رأيته تنكر عليه، كيف تتعامل معه؟ الأمر الخامس أن هذا يهون من شأن الربا، لأن المرابي هذا والذي يعمل في البنوك الربوية ويبرم العقود إذا رأى الصالحين والمسلمين يأتون إليه ويبرمون العقود يقول أنا ما عندي شيء، إذا كنت أنا أكتب فهذا يعطيني، أنا تاجر بماله ورابي بماله وأنا أخلص الراتب من مالكم من الثاني والثالث، فصاروا جميعا شركاء في هذه الجرائم. فما دام في بديل الآن فإنه يمنع من الإيداع في البنوك الربوية. شركة الراجحي هي أحسن الموجودة الآن، مع أيضا البنك الأهلي الإسلامي، مع ما في هذه من الأشياء. طبعا هذه المؤسسة شركة الراجحي كالبنك الأهلي طبعا هي مرتبطة كنظام عالمي بمؤسسة النقد، ومؤسسة النقد هي أم الربا، مؤسسة النقد أم الربا، فالراجحي مرتبط بذلك، ليس بصحيح أنه منفك، لا غير صحيح، هو مرتبط بذلك ومرتبط بأموال ربوية عن طريق مؤسسة النقد، وهذا لا يكابر في أحد، ومن له معرفة بالاقتصاد يعرف هذا جيدا. وجميع البنوك الموجودة مرتبطة بمؤسسة النقد ويتضخ لهم الربا، ولكنهم يقولون هذه الأموال الربوية ما ندخلها على المساهمين ولا ندخلها على العاملين، وإنما نحن نشكل لجنة تخرج هذه الأموال بقصد التخلص منها، وهذا جيد، ولكن أقول هذا أخف وأحسن الموجود. أما بالنسبة للحدود كفارة فنعم صح الأقوال أن الحدود كفارات، أن الحدود كفارات، فمن مثلا فعل فاحشة من الفواحش وقيم عليه الحد صار هذا كفارة لهم، ومتى ما عاد عاد عليه الإثم. لكن اختلف في قضية القتل، هل إذا قتل صار كفارة؟ هذا محل نزاع، لأن طائف من العلماء يقولون إن الميت ما انتفع بقتل الحي، فبالتالي لابد أن يستوفي حقه يوم القيامة، فما دام ما استوفى حقه فتبقى حقه يوم القيامة، لأن الذي ينتفع من ذلك من هو؟ قد يكون الحي الوارث إذا عفى وأخذ المال أو غير ذلك، أما أنا كميت ما انتفعت بشيء من ذلك، فبالتالي جزم غير واحد العلماء أن الحق ما يسقط. وقال آخرون أن هذا يسقط، لأنه لما قتل فإن حق هذا يسقط ويعوض الله جل وعلا من قيامة من فئة أخرى. أما مسألة المحاكاة تفضلت بذكرها، فهذه إذا كانت محاكاة عملية هذا لا نزاع أن تأخذ حكم الأول، والرجل اتهم زوجته بشيء من ذلك وفيما يثبت ذلك أمور عملية ليست أمور تشبب مثلا أو أمور محاكاة وهي غير واقعية مجرد نوع تمثيل، فإذا فعل حقيقة هذا ما فيه إشكال والمسألة واضحة أصلاً، وليس السؤال عن هذا، إنما السؤال عما يحاكي أفعال الفواحش ولا الفجور ونحو ذلك، فهذا يبنى على القرائن، لكن كإقامة حد لا ما يوفي إقامة حد، لأن هذا ليس عملا وإنما هو محاكاة. فعلى هذا تعزر المرأة تعزيرا، تعزر المرأة تعزيرا، كالمرأة التي تعاكس ويقبض عليها. في الشارع ما ورد حد لهذه المرأة، ولكن يجب تعزير هذه المرأة، لأن هذا الذي يكفها عن المحرمات، ولأن هذه المرأة لو لم تعزر لفجرت فيما بعد، لأن من آمن العقوبة أساء الأدب. والمسؤول عن هذه القضية كقاضي مثلا أو هيئة غير ذلك يعزرون ويؤدبون على قدر الذنب، كلما عظم الذنب كلما زادت العقوبة. وأما إذا كان الرجل يتهم زوجته مثلا بالزنا وإذا لم تزن ما يتحاكي، فلا بد ما ذكر الله جل وعلا في القرآن من أربعة شهود، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الفاسقون، فلا بد أن يأتي بأربعة شهود. وأما إذا حملت المرأة والرجل يشك أنه منه ولا عنده قدرة على إقامة بينة، ففي هذه الصورة يلاعن، في هذه الصورة يلاعن ويسلم من الحد، لا يكون عليه حد، يلاعن الزوجة أن هذا ليس ابنه، فيشهد أربع شهادات ويتشهد أربع شهادات ثم يفرق بينهما ولا يعودان إلى يوم القيامة ولو تابا، ولا يعودان إلى يوم القيامة ولو تابا. لو عندي سؤالين، السؤال الأول الآن مواصلة النقد بما أنها هي رمى الربا، فما حكم صرف المال عندها مثلا أصرف 500 ريال بريالات أو هذا مجرد صرف ما في يعني ما في شيء، لأن صرف أنت ما في تعاون أصلا هنا جيد. ما في عانة لهم جيد. السؤال الثاني، إذا مات قريب وعليه دين لحديث صلوا على صاحبكم، ف لو مات قريب وعليه دين وأنا علمت أن هذا الدين من تفريط منه ومع ضعفه من الصلاة، هل أمتنع من الصلاة عليه لهذا الأمر؟ في قول المكان اللهم أعطي منفقا خلفا ومسكا ثلفا، هل هو مصور في أمور الخير والصدقة؟ السؤال الأول متعلق بمن ترك دينا والنبي قال صلوا على صاحبكم، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أول الإسلام قبل أن يفتح الله عليه، وحين فتح الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وما امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على بعض أهل الكبائر، فهذا لمجرد ردعهم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن بالصلاة عليهم، ولذلك استحب أهل العلم أن يدع أهل الفضل والمكانة الصلاة على بعض المشهورين بالفسق والضلال، ليكون هذا زاجرا للمسلمين على الوقوع في مثل ذنوبهم. وأما حديث اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا فهذا في الصدقات التي يبذلها الإنسان، فما من يوم يصبح فيها العباد إلا وينزل ملكان يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، فيستحب الإنفاق في وجوه الخير من مال أو طعام أو كسوة أو غير ذلك مما ينتفع فيه الفقراء. والله جل وعلا يقول ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يخلفه في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالثواب الجزيل والأجر العظيم. وعلى قدر الحاجة يعظم أجر النفقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يستحب للمسلم يتصدق ولو بشيء يسير، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها، لا تحقرن المرأة يعني صدقة لجارتها، بل تتصدق بكل شيء ولو فرسنا شاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والصدقة برهان، أي برهان على إيمان صاحبها ودلالة على قوة نفسه وحب للخير. والله جل وعلا يقول الذين ينفقون أموالا بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وبقدر ما ينفق العبد بقدر ما يخلف الله عليه نفقته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي ابن آدم أنفق أنفق عليك، ابن آدم أنفق أنفق عليك. والله جل وعلا قلنا هذا لرزقنا ما لهم من نفاد. والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا، المقصود بالممسك عما أوجب الله عليه، المقصود بالممسك أي عما أوجب الله عليه، سواء أمسك عن الزكاة هذا الملائكة يدعون عليه أو أمسك عن الإنفاق على الأولاد أو الزوجة ومن تجب عليه نفقتهم، فإن الملائكة يدعون على هذا اللهم أعطي ممسكا تلفا، أي تلفا لماله حيث يعرف قدر المال. وكذلك كما قال بعض الصحابة ليس المؤمن الذي يأكل وجاره جائع، من عنده مال ولو جار جائع يجب عليه ينفق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، ومن ذا قال ولا يخذله، وتركه يصارع الجوع هذا من الخذلان بل من أعظم أنواع الخذلان. نعم. عن البذل في الضيافات المضيفات الكرامة يدخل فيه من أجر في هذا المعنى؟ نعم يدخل في هذا، لأن إكرام الضيف واجب أصلا، فما دام إكرام الضيف واجب فالإنسان إذا أكرم ضيفه دخل في هذا الأجر وفي هذا الثواب الكبير. ولكن اتقى الإسراف في الولائم لأن أصبحت موضة وأصبحت مظاهر أكثر منها أداء واجبات وأداء مستحقات، لا حاجة للمبالغات في هذه الأشياء، خاصة معظم الأكل ما يوكل ولا ينتفع به في المستقبل، فأن تضع القدر اللازم، لأن الواجب إكرام الضيف 3 أيام حل بك شخص ودعوته تجر على ذلك، فلا داعي للمبالغات. هذا الشيء الزائد عن المشروع يضع في الفقراء وفي المساكين بشرط أن يكون مخلصا، لأن بعض الناس يضع ولائم حتى يثني عليه يقول ما شاء الله عليه سخي كريم ما يهمه المال، هذا لا أجر له، هذا لا أجر له، ذهب ماله ولا أجر له، إنما هذا إذا قصد أنه يعني يقوم بالواجب الذي أمره الله جل وعلا به فهذا يؤجر عليه. شخص الله لك عندي سؤالين. السؤال الأول، الآن لو أن خاصة في هذا الزمان تساهل بعض الشباب في ترك الصلاة، لو أن شاب توفي شاهد عليه من يعرفه في خاصته وعامته أن هذا الرجل لا يصلي لا في بيته ولا في المسجد، لا يشهد الصلاة سنين، هذا الرجل هل ينبه الإمام على عدم الصلاة عليه؟ ثم شيخ، لو قدر أنه دفن وعلم الناس بأنه مثلا رجل لا يترك الصلاة بعد دفن، هل يخرج من قبره ويذهب به يعني خارج مقابر المسلمين؟ هذا سؤال أول. السؤال الثاني شيخ، مسألة فضل التطوع، الخفاء في التطوع فضيلته على المجاهرة به، قول ابن عباس وحديث أن فضل الصلاة على أعين الناس ساعد الصلاة على أعين الناس في 25 درجة، هل يصح هذا؟ الأخسار سؤالين. السؤال الأول، الرجل الذي قد تحقق منه أنه لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد ومات على ذلك. السؤال الثاني المتعلق بفضل صدقة السر على صدقة الجهر. أما الأول فهذا مبني على حكم تارك الصلاة، ونحن نعرف أن الصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاة ولو لم يجحد وجوبها، ولكن العلماء بعد الصحابة لم يجمعوا على هذا، فقد ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد إلى أن تارك الصلاة لا يكفر، ومعرفة هذا من المهمات لأن مرتبطة بالسؤال الأخ يقول هل ننبه الإمام على أن لا يصلي عليه، فقد يكون الإمام يرى هذا الرأي أو مما يذهب إلى أنه لا يكفر، كما نصر هذا القول ابن قدامة في المغني واحتج على ذلك بواقع المسلمين، يقول لا يزال أن يصلون على تارك أصلا فلو كان كافرا ما صلوا عليه، وهذا الاستدلال في نظر لأن يصلون عليه بناء على أنه قد يصلي في البيت ولا في دلالة على أنه إذا كان ما يصلي فيصلي عليه، ولكن هذا ينبني على التفصيل المتقدم، وهو إذا كان الإنسان يعتقد أن تارك الصلاة كافر كما هو الصواب، وبالأمس الحقيق بحثنا هذه المسألة ذكرنا الأدلة كثيرة جدا على كفر تارك الصلاة، ففي هذه الحالة الإنسان ما يصلي عليه، لأن الله قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وهذا مع القطع بوجوب القطع بأنه لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد. أما إذا كان لا يصلي في المسجد يصلي في البيت فهذا ليس بكافر. وأما مسألة تنبيه الإمام فهذا إذا كان وحده ينبهه أو يخبره بالموضوع فهذا من حقه، لأن هذا منكر ظاهر، والإمام بعد ذلك ربما هل يرى أنه كافر أو غير كافر ينبني عليه الحكم المتقدم. وأما من يعتقد عدم كفر تارك الصلاة فهذا واضح أنه سوف يصلي عليه. وأما مسألة نبشه فهذا يتولى أمر أهله، لأن طائفة من العلماء يقولون أن تارك الصلاة يعامل معاملة المنافق، يعامل معاملة المنافق، احتمال أنه يصلي ونحن لا ندري، احتمال أنه يصلي ونحن لا ندري، لكن لنا نحن ظاهره ولا نستطيع أن نقطع بأنه قد لا يصلي، لكن نعامل معاملة الظاهر ونعامل معاملة المنافقين. شو زينت لك؟ صلاة أنا شيخ فضيلة السر في صدقة التطوع. وردت حديث كثيرة بأن في فضيلة صدقة السر، أما مثلا ابن عباس فلا يصح في هذا الموضوع، ولكن صدقة السر من حيث الجملة أفضل من صدقة العلم، مثل ما في الصحيحين حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السبع الذي ظلم الله في ظل يوم لا ظل ظل، ورد صدقة بصدقة فأخفاها، هذه فضل صدقة السر حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وكما قال صلى الله عليه وسلم المسر بالصدقة كالمسر بالقرآن والجاهر بصدقة الجاهر بالقرآن، رواه أبو داود في سننه. ولكن إذا ترتب على صدقة السر حث للناس وترغيب، فإن هذه الصدقة قد تكون أفضل من السر. والله جل وعلا قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فذكر الله الأجر للجميع والثواب للكل، فهذا دليل على أن صدقة العلانية فيها أجر ولا ينقص من ذلك شيء. لكن هنا اللهم مجرد هذا أفضل من هذا، وليس معنى هذا أن صدقة العلانية مكروهة، لا ليست مكروهة، وليس معنى أن مفضولة أيضا، لا ليست بمفضولة. كان الصحابة يتصدقون علانية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق علانية، والقرآن صريح في ذلك. اللهم فقط أيهما أفضل، هذا أو هذا؟ صدقة السر حيث الجملة أفضل. لماذا؟ لأن يكون صاحبه من الإخلاص أقرب من صدقة العلن، ويكون أبعد عن الإعجاب من صاحب صدقة العلن، فمن هذه الحيثية صار أفضل، والله أعلم.